بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي رحمه الله كنا تكلمنا عن عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأشراط الساعة، وأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأشراط الساعة، وأن أشراط الساعة معناها علاماتها التي تسبقها وتدل على قرب وقوعها. وأشراط الساعة منها علامات كبرى وهي التي تكون قريبة من وقوعها، وعلامات صغرى تسبق ذلك قد وقع كثير منها، ومن ذلك مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته و كثرة الفتن وظهورها وكثرة إراقة الدماء، وكذلك ظهور المال وفيضانه وكثرته، وتكلمنا عن هذه المسائل، وسنذكر جملة أيضا من العلامات الصغرى، منها ما هو معاصر ومنها ما مضى ومنها ما لم يحصل. قال المؤلف رحمه الله وفقه الله: أيضا من علامات الساعة الصغرى ضياع الأمانة، وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني إذا ولي الأمر، إنسان ليس كفءا للولاية، وأسند الأمر في عمل معين إلى غير الأكفاء، فإن هذا من علامات قرب الساعة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترفع الأمانة من القلوب، وأنه لا يبقى منها في القلب إلا أثرها. وقد جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت إحداهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها. قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. والوقت هو النقطة من غير لون، إذا وقعت على ثوب وغسل فيبقى أثرها، فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النوم فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك، فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، إن في بني فلان رجل أمين، ويقال للرجل: ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. وهذا تحذير شديد عن هذه الأمور، وبيان أنها ستقع في الناس، ولكن السعيد من لا يكون قد تورط في مثل هذا. وهذا الحديث يبين أن الأمانة سترفع من القلوب حتى يصير الرجل خائنا بعد أن كان أمينا، وهذا إنما يقع لمن ذهبت خشيته لله تعالى وضعف إيمانه وخالط أهل الخيانة، فيصير خائنا لأن القرين يقتدي بمن يقارن. ومن مظاهر تضييع الأمانة إسناد أمور الناس على اختلاف أنواعها إلى غير أهلها القادرين على تسييرها والمحافظة عليها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستكون هناك سنون خداعة تنعكس فيها الأمور، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويخون الأمين ويؤتمن الخائن. وهذا من أشراط الساعة التي تكون قبيل وقوعها. وأيضا من علامات الساعة قبض العلم وظهور الجهل وكثرة الجهل. جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، أن يرفع العلم ويثبت الجهل. وقد روى البخاري عن شقيق قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. هذه كلها من علامات الساعة، تقارب الزمان بمعنى أن الوقت يكون في نظر الإنسان قصير، وذلك أن الإنسان يكون غافلا في متاعه وملذاته، فيقطع الوقت وهو لا يشعر أنه انتهى. وأيضا من علامات تقارب الزمان سهولة التواصل بين الناس عن طريق المواصلات الحديثة ووسائل الاتصال، حيث توفر للناس كثير من الأمور التي كانت في السابق لا يتوصل إليها إلا بعد مضي شهور وسنوات. قال ابن بطال رحمه الله: جميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناه عيانا، فقد نقص العلم وظهر الجهل وألقي الشح في القلوب وعمت الفتن وكثر القتل. قال: وقبض العلم يكون بقبض العلماء، ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا يشاهد له نماذج كثيرة في هذا الزمن. والمراد بالعلم هنا هو علم القرآن والسنة، وهو العلم الموروث الذي خلفه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وبذهابهم يذهب العلم وتموت السنن وتظهر البدع ويعم الجهل. وأما علوم الدنيا فإنها في زيادة وليس هو المراد في الأحاديث، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والضلال إنما يكون عند الجهل بالدين. والعلماء المراد هنا هم الذين يعملون بعلمهم ويوجهون الأمة ويدلونها على طريق الحق والهدى. وأيضا من علامات الساعة انتشار الزنا وكثرته بين الناس. وقد جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة، فذكر منها: ويظهر الزنا. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، فذكر الحديث وفيه: وتشيع فيها الفاحشة. وأعظم من ذلك استحلال الزنا، فقد ثبت في الصحيح عن أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. والمراد بالحر هو الزنا، أي يستحلون الزنا ويجعلونه حلال. وهذا كما تسمعون عنه في بعض البلاد أنهم يعطون تراخيص ويضعون أنظمة لممارسة هذه المهنة، فهي أمر سائغ وله سوقه ويؤخذ عليه الضرائب ونحو ذلك. فهذا من فشو هذا الأمر الذي تسبب في كثرة اللقطاء وأولاد الزنا ونحو ذلك. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيقول خيارهم يومئذ: من يقول لو واريتها وراء هذا الحائط. نعوذ بالله من غضب الله. هذا يقع الآن في بعض البلاد في الحدائق وأمام الناس وأحيانا على الأرصفة، فنسأل الله تعالى العافية من كل سوء، وأن يعصم بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر. وأيضا من علامات الساعة انتشار الربا وعدم المبالاة بأكله. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة يظهر الربا. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. والربا مع الأسف الشديد انتشر حتى هنا، حتى في بلادنا، وصاروا يسمونه فائدة، تعطى فائدة ولا يسمى ربا. الربا يقولون حرام، لكن هذا فائدة، ما حرام. والفائدة كل يريدها، كل يسعى لتحصيل الفائدة، لكنها ليست فائدة وإنما هي سحت ونار وعار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب من الله ليس لكم بها قدرة ولا تحمل أن تواجهوها، وهي حرب من الله. ودرهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. فيجب على الناس أن ينتبهوا ويستيقظوا. وكثرة تحايل البنوك وغيرها من الذين يمتصون أموال الناس بطرق وحيل ومراوغات وكلها لا تنجي من عذاب الله. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. الله تعالى رد على أهل الجاهلية وقال وأحل الله البيع وحرم الربا، إذن ليس مثله، فيه فرق عظيم. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. لما حصلت أزمة الاقتصاد قبل 3 سنوات في العالم كله، ظهر أحد علماء الاقتصاد البريطاني وقال إذا كانت بريطانيا تريد أن تعود إلى عافيتها في الاقتصاد فلتلغي الفائدة وسيعود لها اقتصادها، وأما إذا بقيت على ما هي عليه فلن يقوم لها اقتصاد وستظل من انتكاس إلى أنكس. ومن علامات الساعة أيضا ظهور المعازف واستحلالها. وقد ورد عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قيل ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا ظهرت المعازف والقينات. إذا ظهرت المعازف يعني انتشرت وشاعت، والقينات هي المغنيات وهي الآن أكثر ظهورا. ظهرت المعازف وانتشرت وكثر المغنون والمطربون والمطربيات، ووصل استعمال المعازف إلى أن توضع في حذاء الأطفال. الطفل أول ما يمشي عمره 1.5 سنة يلبسونه حذاء، كلما دعس عليها أظهرت موسيقى، وكل خطوة لها عزفة. ولعب الأطفال كلها إلا النادر تشتمل على الموسيقى والمعازف. وصار قولك للناس هذا حرام غريب وعجيب، وكلامك منكر، لأن المعروف عندهم أنها لا شيء فيها. فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا. وصار استماعك لأي أمر عبر وسائل الإعلام ملزم أن تستمع للموسيقى، حتى ولو كانت أخبار، بل وبين ثنايا الأخبار تتوقف الأخبار لحظة لسماع الموسيقى والمعازف. ما حاجة الناس لهذا؟ صارت الموسيقى كالنفس، لا يستطيعون أن يصبروا عنها ولا لحظات. وصارت تقام لها الاحتفالات والمهرجانات والدعايات، ومن ينكر ويقول هذا حرام يقال أنت وين عايش؟ هذا ما هو صحيح. لو كان هذا صحيح ما سكت الناس عنه. فالواجب على الناس أن يعرفوا الحرام ويحرموه، ويمنعوا أنفسهم وأولادهم، ويطهروا بيوتهم من هذه المعازف بأنواعها وأشكالها. واستحلال المعازف يعني جعلها حلالا، وهذا هو المشاهد من حال كثير من الناس في هذا الزمن، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم، يعني الفقير لحاجة، فيقول ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وهذا وعيد شديد. وأيضا من علامات الساعة وقربها كثرة شرب الخمر واستحلالها، وهذا كما تلاحظون يسمون الآن الخمر بمشروبات روحية، وهذا ربط لها بالروح، وهذا تعظيم لها وتبجيل وإعلاء لمنزلتها، بينما هي أم الخبائث وليست مشروبات روحية، وإنما هي تفقد الإنسان عقله ويتحول من رجل عاقل سوي إلى مجنون. ولما سئل أحد الأعراب لما لا تشرب الخمر، وهذا في الجاهلية قبل تحريم الخمر وقبل الإسلام، قال: كيف يسعى في جنون من عقل؟ الذي أعطاه الله العقل كيف يقبل أن يتنازل عنه ويتحول إلى مجنون؟ الإنسان يبحث عن الجنون أو يبحث عن العقل؟ إذا كان الله وهبك العقل فلا يصلح أن تتنازل عنه، لأن الجنون عيب وقدح في إنسانية الإنسان، والإنسان إنسان بعقله وبغيره هو بهيمة، بل البهائم أحسن منه. وأيضا من علامات الساعة التطاول في البنيان، وهذا ليس على سبيل الذم وإنما هو على سبيل الإخبار، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عندما سأله عن وقت قيام الساعة: ولكن سأحدثك عن أشراطها، فذكر منها: وإذا تطاول رعاء البهائم في البنيان فذلك من أشراطها، كما جاء في رواية مسلم: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. وقد جاء في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. ومعنى يتطاولون أن كل من كان يبني بيتا يريد أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخر، ويحتمل أن يكون المراد به المباهات به في الزينة والزخرفة أو أعم من ذلك، وقد وجد كل هذا في زمننا هذا. وأيضا من علامات الساعة كثرة القتل، وقد ذكرنا شيئا من هذا في الدرس الماضي، ونذكر بعض المسائل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل، رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. قالوا: أكثر مما نقتل، إن نقتل في العام الواحد أكثر من 70,000. قال: إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: إنه لينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنه على شيء وليس على شيء. وهذا كما تلاحظونه الآن واقع ومشاهد، في زمننا هذا أناس لهم عقول لكنها هباء، يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج القاتل والمقتول في النار. وأيضا من علامات الساعة تقارب الزمان، كما مر بنا قبل قليل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. بعض أهل العلم قال إن المراد بهذا قلة البركة في الزمان، وقال بعضهم هو ما يكون في زمان المهدي وعيسى عليه السلام من استرداد الناس للعيش وتوفر الأمن وغلبة العدل، وذلك أن الناس يستقصرون أيام الرخاء وإن طالت وتطول عليهم مدة الشدة وإن قصرت. وأيضا من علامات الساعة تقارب الأسواق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق. تقارب الأسواق قل من تحدث في هذا الموضوع، لكن والله أعلم الذي يظهر لي أنه ما صار الآن واقعا من البيع والشراء عبر الأنترنت. تفتح الأنترنت وتظهر لك بضاعة في الصين، فتكتب طلب شراءها وتوريدها، ويحددون لك السعر، تحدد النوع ويحددون لك السعر ومدة وصولها إليك، فتتم الصفقة ويرسلونها إليك ويأخذون المال، وأنت في غرفتك في منزلك، لم تخرج من بيتك، وصلت إلى الصين وشفت البضائع واخترت منها ودفعت قيمتها، وبقي وصولها إليك هو الذي يأخذ وقت، وأما وصول الثمن لهم فيصل في الحال. فهذا من تقارب الأسواق وسهولة تحصيل البضائع، والذي يظهر لي أن هذا المعنى أظهر شيء في هذا المراد الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العجيب. لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.